أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسأل به خبيرا. وعباد الرحمن والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر والذين لا يدعون مع الله آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يقتلون ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات